ومن شر الحاسدين ومن شر الناظرين ومن شر الساحرين ومن شر الشياطين. اللهم أبطل حسدا على الدين وقوة الإيمان أو على الاستقامة والالتزام. اللهم أبطل عين الجيران والأقارب والأصدقاء. اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء. اللهم أبطل حسدا على جمال الأجساد أو على جمال الشعر والأعين. اللهم أبطل حسدا على السعادة في البيت ومع الأبناء. اللهم أبرد حرها وأزل أذاها وضررها. اللهم أبطل سحر ساحر إذا سحر، سحر منتقم وحاسد وحاقد، سحرا مأكولا أو مشروبا، سحرا معقودا أو منفوثا، أو سحرا عقد بالأسماء والرموز والصور. اللهم أبطل سحر التفريق بين الزوجين. اللهم أبطل سحر التفريق بين الآباء وأبنائهم. اللهم أبطل سحر التفريق بين الأبناء وأمهاتهم. اللهم ارفع البلاء وأتم الشفاء. اللهم هذا دعاؤنا فاستجب لنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.